اشتريت فاكهة من بائع أمام إحدى البقالات، وحينما دفعت الحساب وجدت أن ما معي من نقود لا تكفي، فطلب مني البائع إحضار الباقي مرة أخرى، وحينما رجعت بعد مدة لمكان البائع لم أجد، وسألت صاحب البقالة فقال إنه ترك البيع معه ولا يعلم له مكان، ورفض صاحب البقالة استلام المبلغ مني، والآن أسأل كيف أتصرف بذلك الدين الذي لم أجد صاحبه. إذا كان على الإنسان دين ولم يعرف صاحب الدين، يعني انتقل إلى مكان آخر أو سافر، وهكذا لو كان عنده وديعة أو عارية وذهب صاحبها ولم يأذي عنه ولم يعرفه، فإنه بعد التحري وبعد بذل المستطاع في التعرف عليه أو على مكانه، إذا عجز فإنه ينتظر المدة المناسبة لعله يأتي صاحبه إليه إن كان يعرفه، وإن لم يأتي فإنه يصدق بذلك على الفقراء والمساكين، أو يصرف ذلك في بعض المشاريع الخيرية كتعمير المساجد ودورات المياه وما أشبه ذلك من المشاريع الخيرية، ويكون الأجر لصاحبه، ينويه عن صاحبه، عن صاحب المال، والله يوصل إليه أجر سبحانه وتعالى. لكن إذا تريث بعض المدة لعله يأتي من باب الاحتياط فحسن. ثم إذا جاء صاحب الحق فهو بالخيار، إن شاء قبل الصدقة وصلت له الصدقة، وإن شاء طلب حقه فتعطيه حقه، ويكون أجر لك فيما صدقت به. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.